أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثامن من دروس تدبر التي نتدارس فيها قواعد التدبر، ونحاول أن نتدرب من خلال هذه القواعد على كيفية التدبر الأمثل للقرآن الكريم. وإن شاء الله تعالى نفرد في كل جلسة من هذه الجلسات من الآن فصاعدا ذكر قاعدة من القواعد ينبغي أن يجتهد المتدبر في تحقيقها حال نظره لكتاب الله تبارك وتعالى. قاعدتنا اليوم هي قاعدة التدرج. فعلى متدبر كتاب الله أن يجتهد في تتبع مراحل تنزيل القرآن، ويبني فهمه على أساس تدرج التشريع، حتى لا يقع في خطأ اعتماد آية سابقة النزول في تدرج التشريع، مع أنه قد نزل بعدها تكميل أو بيان أو نحو من ذلك، فلا يقع في خطأ تصور معارضة آية لآية أخرى، لأنه إذا جمع الإنسان الآيات في الموضوع الواحد فإنه حينئذ يرى البناء وهو متراص، يرى بنيانا مرصوص، فحينئذ يفهم المعنى الكلي لهذا الموضوع. يبقى لابد وإحنا بنتدرب على التدبر يبقى ناخد بالنا قوي من المعنى ده. دايما أشوف الآيات التي قبل الآية التي أتدبرها محل النظر، أشوف الآية اللي قبليها في نفس الموضوع، أشوف الآية دي من سورة مكية، طيب من حيث النزول هي من السور المتقدمة، هي جي قبليها إيه وجي بعديها إيه، والمعنى ده هل قبله أشير إليه في السور السابقة، وهل جاء بعده تتم لهذا الأمر. اللي يتتبع مراحل التنزيل يستفيد استفادات عظيمة، فيجد من الهدايات ويجد من المعاني التربوية الشيء الذي يفوق الحصر، حقيقة يفوق الحصر. لو أعدنا نتأمل بهذه الطريقة أن نجمع الآيات ذات الموضوع الواحد ونرتبها على حسب النزول، ثم ننظر في هذا الأمر ونراعي حكمة التشريع وحكمة الرب تبارك وتعالى في هذا التدرج، لو راعينا مثل ذلك حينئذ يبين لنا من الأسرار الكثير، ونستطيع من خلال هذا التأمل التدرجي أن نخرج بنتائج مهمة. يعني دايما نقعد نضرب الأمثال في هذا الشأن، إن احنا لو طالعنا جدول السور المكية والمدنية فنلاحظ أمور مهمة جدا. أولا نلاحظ الترتيب من حيث أهمية الموضوعات، يعني لو ابتدأنا سورة العلق، بعدين القلم، المزمل، المدثر، الفاتحة، المسد، التكوير، الأعلى، الليل، الفجر، وهكذا. أنا مثلا ذكرت أول 10 سور من حيث ترتيب النزول، وبدأنا ندرس موضوع موضوع من هذه السور. سورة العلق بتتكلم عن ايه؟ فنجد انها بتتكلم عن قضية العلم، اقرأ ومصدره. نيجي بعد كده نلاقي القلم يأتي من بعدها، وسورة القلم فيها مسألة مهمة جدا، انها فيه جزء منها مدني، يعني سورة مكية وبداخلها بعض الآيات المدنية من اول الآية 17 إلى الآية 33 في ذكر أصحاب الجنتين، وبعد ذلك من الآية 48 إلى الآية 50 في ذكر ذنون وقصته، لما نلاحظ المعاني دي لازم يبقى في حاجة أفكر فيها. طب ما السورة كانت نزلت كلها في مكة، هو فيها إيه من موضوعات تم الحث عليها وتم تكرارها في المدينة لأهميتها؟ يبقى وأنا قاعد بتدبر سورة مكية فيها آيات مدنية أو العكس أقعد أفكر، ده نزل الأول الصحابة تقبلوه كده وبعد كده نزلت المعاني دي ووضع كله في إطار واحد، لأن احنا عندنا قاعدة بوحدة الصورة وعارفين إن في موضوع عام للصورة وفي موضوعات جزئية. إيه هي بقى الموضوعات دي اللي تكررت في مكة والمدينة؟ الكلام ده يفتح لي أفاق قد كده في التدبر وفي المعاني التربوية التي دائما أبدا تكون محل نظرنا ومحل الاستنتاج بالنسبة لنا. نبص نلاقي جت سورة المزمل، وعلى هذا الترتيب المسألة في غاية الخطورة. ليه بقى؟ لأنه احنا دايما نقول انه الترتيب بيكون العلم العمل الدعوة، والترتيب ده ذكره بعض الأئمة من علماء القرآن في المصاحف المعتمدة، منهم شيخ المقارئ المصرية الشيخ محمد علي خلف الحسيني، واعتمد فيه على أمهات كتب القراءات والتفسير على خلاف يسير في بعض هذا الترتيب. لو على هذا الوضع هنبص نلاقي ان العلق والقلم بتكلم لنا على قضية العلم، القلم كمان والقلم وما يسترون. نبص نلاقي المزمل بتتكلم على الجانب التعبدي، دايما نقول انه المزمل كان فيها الأسس الإيمانية التي يحتاج إليها كل إنسان في الطريق إلى الله عز وجل. يعني معنى كده أن العلق والقلم كانوا علم، والمزمل كانت العبادة، ثم نزلت المدثر وهي سورة تؤصل لمنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصفات الداعية. إذن علم عمل دعوة، اللي هو إيه؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المنهج يقوم على هذه الدعائم الثلاث، وسبحان الله أول أربع سور من حيث النزول بتؤصل لهذا الأمر، وبعد كده نبدأ في فاتحة الكتاب. يبقى أول الالتزام، يا شيخ أعمل إيه؟ عايز ألتزم. في ضوء التدرج ده، في ضوء مراعاة المعنى ده، بدأت أقول أول حاجة لازم تتعلم، ولازم يبقى عندك جهاد في هذا الأمر، ولازم بعد كده يبقى العلم ده له ثمرة من عمل صالح، ولازم العلم والعمل يثمروا نقل الخير إلى الغير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتواصى بالصبر والتواصي بالحق. هذا هو المعنى. وبعدين الفاتحة، كده عرفنا الأسس، نبتدي في الفاتحة اللي هي الجامعة للمعاني كلها، فاتحة الكتاب السبع المثاني، فاتحة الكتاب التي احتوت موضوعات القرآن كلها، ويبتدي بعد الفاتحة التفصيل لهذه الموضوعات الكلية التي أتى بها القرآن، بداية بقى من سورة المسد فالتكوير فالأعلى وهكذا. يبقى بمجرد النظر في ترتيب الصور، وأنا أدعوكم إلى أن يكون دائما أبدا ترتيب الصور أمامكم، والترتيب ده موجود على أكثر من منتدى أو موقع ممكن الحصول عليه، أو ارجعوا إلى كتاب قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن الميداني في صفحة رقم 178 إلى صفحة رقم 184. هو وضع في ختام هذه القاعدة الكلام عليها، وضع هذا الثبت للصور المكية والمدنية. هنلاحظ أنه الصور المكية عددها 86 صورة، 86 صورة، و28 صورة مدنية. وهنلاحظ أشياء مهمة قوي في الترتيب. أول حاجة كانت ابتدأنا بالعلق والقلم والمزمل، وختمت بالعنكبوت والمطففين، فآخر صورة نزولا بمكة صورة المطففين. أول صورة في النزول في المدينة صورة البقر، فالأنفال، فآل عمران، فالأحزاب، فالممتحنة، فالنساء، فالزلزلة، فالحديد، فصورة محمد، وهكذا إلى أن تكون خاتمة الصور صورة التوبة ثم صورة النصر. وهنا كانت وقفة لصاحب الظلال، وهو بيتكلم عن موضوع الحركية اللي احنا قعدنا ندندن حواليه، لما جاء في صدر تفسير سورة التوبة بعد أن أبان أن هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن، قال فهذه السورة بهذا الاعتبار، حط المعنى ده أمامه حالة تدبر، إن دي من الخواتيم، السورة قبل الأخيرة من حيث النزول، قال فهذا له طبيعة مهمة جدا ذات أهمية في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته، حتى تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها. انت بقى في الخواتيم بتبقى بتعمل ايه في الغالب؟ بتروح ملخص الموضوع كله وتقول اهم النقط اللي انت قعدت تتكلم عليها طول الدرس مثلا، فبتيجي في الاخر تقول استفدنا النهاردة 1 2 3 4، خدوا بالكم الموضوع الفلاني، خدوا بالكم الموضوع الفلاني. فجاءت سورة التوبة بهذا المعنى. التدرج هو اللي خلانا نكشف عن هذا من خلال مطالعتنا لهذا الجدول في ترتيب السور المكية والمدنية. قال وبدون هذه المراجعة تختلط السور والأحكام والقواعد، لأنه المراجعة دي إن احنا ناخد بالنا إن الآية دي وبعدين نروح شايف الموضوع ده في سورة التوبة وشوف الآيات اللي قبله كله، لأن عارف إن دي آخر ما نزل، لأنه نزل بعدها سورة النصر، وسورة النصر معلوم الدلالة فيها إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابتدأ كما يقول أهل العلم أن التوبة هي أول المنازل وآخر المنازل، وختم الأمر بذلك، وكان فيها بيان لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما سورة التوبة مسألة أخرى، هي الفاضحة، تكشف الأسرار الخاصة بالمنافقين وسميت بسورة التوبة، لاحظوا، وجاء بعد كده في سورة النصر تأكيد على المعنى ده إنه كان توابا. يعني المعاني دي كلها تتحط في الاعتبار وانا قاعد بتدبر هذه السور او الايات في هذه السورة، فحينئذ تخرج بكم من المعاني عظيم. لما بنتكلم عن التدرج دايما نمسك مجموعة من الموضوعات، واشهر الموضوعات في قصة التدرج هو موضوع الخمر، ودايما يقولوا لما نتكلم على قاعدة التدرج في القرآن وكيف أن القرآن نزل بادئ الأمر بأشياء ثم بعد ذلك تدرج في إيصال المعنى إلى أن انتهى الأمر بالحكم النهائي. تعالوا نشوف التطبيق ده بس بشيء من التأمل. في العهد المكي جاء التلويح بأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لاحظوا بيقرر قاعدة في الأول وتستقر القاعدة وبعد كده يجي التطبيق. ده منهج مهم، يبقى أنا مش من الأول أدخل في مسألة من المسائل. دايما يحصل كده، يا شيخ إيه حكم كذا؟ مسألة فيها لغط كثير، ولو اتكلمت فيها بشكل مباشر ممكن الأمر يبقى فيه استهجان ومعارضة شديدة، لأنه هذا الأمر قريب إلى أنفس الناس. إيه يا شيخ إيه حكم الغناء؟ تقول له حرام، يقول لك يعني حرمت عليك عيشتك، انت هتحرم لنا كل حاجة، الدنيا كلها فيها كده. يا اخي خليك مرن شوية. ليه؟ لانه كل حاجة حواليه فيها اغاني، فتبتدي المسألة دايما تراعي انك تحط في الجواب قواعد، وشيئا فشيئا تصل بالمخاطب الى الحكم، لكن ليس بالطريقة المباشرة. استفدنا الكلام ده من خلال التدرج في تحريم الخمر. فجاء في أواسط السور التي نزلت في العهد المكي في سورة الأعراف اللي هي سورة 39 من حيث النزول والسابعة من حيث ترتيب المصحف، نزل قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى حط في الأول قاعدة، وبعدين نزل بعد ذلك تلويح أقوى في العهد المكي في سورة النحل التي هي السورة 70 من حيث النزول والسادسة عشر من حيث ترتيب المصحف، نزل فيها قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الله، سكر ورزقا حسنا، يعني معنى كده ان السكر ليس رزقا وليس حسنا؟ ما هو اتحط في المقابل ففي وصف الرزق بأنه حسن مقابلة السكر بأنه ليس برزق وليس بحسن، والواو تفيد المغايرة، إذ لو كان فيه نفع لكان رزقا ولا دخل في عموم الرزق. وإذا ترك السكر في الآية من دون وصف مع وصف الرزق بأنه حسن، فكأنه يشعر بأن السكر لا يستحق أن يوصف بأنه حسن. أما طالما هو مش حسن يبقى إيه؟ يبقى ينبغي أن يضم إلى قائمة الخبيث. طالما ينضم إلى طائفة الخبيث يبقى حكمه إيه؟ ويحرم عليهم الخبائث. يبقى في العهد المكي كان تلويحا وإشارات وليس تصريحا، وهكذا ينبغي لكل داعية أن يفقه هذا الأمر حال دعوته، أن يفقه كيف يخاطب من يدعوه بهذه الحكمة التدرجية في إيصال المعنى وفي استقبال الأنفس لتلك المعاني. في العهد المدني نزل في أوائله التمهيد الصريح للتحريم، ثم نزل بعد ذلك التحريم في أوقات الصلاة، ثم نزل التحريم النهائي في كل الأوقات. أول ذلك كان في سورة البقرة وهي أول سورة مدنية، قال الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب لو فكرنا شوية يتضح لنا أن الباحث المتفكر لابد أن يصل بنفسه إلى تحريم الخمر، متى عرف أن إثمه أكبر من نفعه؟ ده بقى بيخاطب العقلاء الحكماء، فكل أهل الفكر الثاقب والرأي الحصيف يعلمون أن في موازين التجارة إذا كان الخسران كبير كونك تدخل في صفقة تعلم مقدما ما فيها من المخاطرة بالمال، هذا يعد طيشا، وهذا يعد من الأمور التي لا يتقبلها أصحاب العقول. فإذا لما قال فيهما إثم كبير يبقى أنت خسران، يبقى ليه تمارس عمل ستخسر فيه؟ ولذلك ختمت الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى المفروض انه في الوقت ده اصحاب العقول لاحظوا ان الخمر ده شهوة ورغبة للتلذذ والغياب عن الوعي، فعادة واحد بيشربه لانه عادة الناس وبيحب ان هو يعيش الجو ده، فإذا كان من أهل العقول خاطبه القرآن ابتداء بذلك. لسه هيبقى لنا ناس أصحاب هوى وأصحاب شهوة ورغبة في ذلك، هيتعامل معهم القرآن إزاي؟ عشان برضو في أي مسألة من المسائل تبقى فاهم إنه أنماط الناس مختلفة، فده شخصيته تتقبل إن أنت تدخل عليه من خلال بعد عقلي. يعني كلمة لعلكم تتفكرون تكفيه جدا، لكن في واحد هو صاحب هوى فده تعمل له ايه علشان تعرف تدعوه؟ كل ده بتقوله قاعدة التدرج، وكل ده استفادات كثيرة في ضمن تأملنا للتدرج في تحريم الخمر. نبص نلاقي الآية التالية، هما بيصلوا بقالهم قد ايه؟ سنين طوال، والصلاة دي بقت عاملة فيهم ايه؟ بيتعلموها على يد خير البرية، وبيرون المثال الذي هو القدوة الحسنة في مسألة الخشوع في الصلاة، وأرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، يعني الصلاة بقت بتجري في دمه. فعشان كده قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قل لي دلوقتي لما نقول للناس لا تقربوا مشاهدة المسلسلات في أوقات الصلاة، ما هو الصلاة ممدودة يعني ومعدن المسألة ويبقى قاعد متحرك، إلا واحد الصلاة بالنسبة له ما يقدرش. طب في ماتش كورة يعمل ايه؟ يبتدي الموازنات. طب اصلي في كذا، طب اصلي هيضيع مني، ليه النزاع ده والصراع ده؟ ده لو كانت الصلاة عنده ذات بال، لو ما كانش عنده الموضوع هتلاقيه بيفرط في الصلاة ومش مشكلة خالص، ويا عيني يعني يا سيدي نبقى ساعتها نجمعهم وعدين يعني خلاص مش موجبة قوي يعني، وهكذا. انما لما وضع الاساس الايماني استغل هذا التأسيس الايماني في أن يحجم أوقات شرب الخمر. ليه؟ هو مش هيعرف يشرب ما بين المغرب والعشاء لأنه هيبقى لسه سكران، ومش هيعرف الكلام ده ما برضو ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب. ينفع يشرب امتى؟ بعد العشاء أو بعد الفجر عشان المفعول يزول. يبقى عمل ايه؟ حجم أوقات الشرب. وفي نفس الوقت طب وليه لا نقرب الصلاة ونحن على هذه الحالة؟ معنى كده انه الحالة دي مش مستلطفة ومستهجنة، والدليل ان احنا ما ينفعش نصلي ونحن على هذه الحالة. فيبدي إشارة تانية. ثم نزل بعد هذا النص الختاني المتضمن للتحريم. أول نص كان في البقرة، ثم في النساء اللي هي الصورة 92 من حيث النزول، وبعدين في صورة المائدة وهي من أواخر ما نزل، وهي الصورة 112 من حيث النزول، يعني تأخر ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان نصا قاطعا، حتى قال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، لما سمع قول الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ تلاقي الصحابي بيتحاور مع القرآن. هو ده التدبر اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه على مدى هذه الحلقات وهذه المحاضرات. تفاعل، أول ما سمع: فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. ألم يأني للذين آمنوا؟ آن الأوان يا رب. تفاعل مع القرآن. تعالوا نشوف مثال تاني، لأن مثال الخمر مثال مشهور، لكن تعالوا نشوف قضية أخرى وقضية شائكة جدا في زماننا هذا، قضية الربا. وكانت قضية أيضا شائكة لأنها تمس المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فمسألة تخص الاقتصاد وتخص أرباح الناس وتكسبهم للمال. تعالوا نشوف الترتيب. نجد أولا أن تحريم الربا لم ينزل من أول الأمر دفعة واحدة، وإنما أيضا اتبع في تحريمه أسلوب التدريج. ففي أواخر المرحلة المكية ألمح الله إلى أن الربا تعامل لا يبارك فيه ولا يحمد فاعليه، فأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الروم وهي السورة 84 من حيث النزول، يعني احنا قلنا ان سورة الروم نزل بعدها سورة العنكبوت بعدين المطففين، يعني في أواخر ما نزل في القرآن الإلماح بذلك. قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فكان هذا تمهيدا لما جاء بعد من بيان أكثر وضوحا وإنذارا بأن الخطة سائرة إلى إعلان تحريم الربا تحريما قاطعا. يبقى الزكاة أفضل، والزكاة هي اللي تبقى سبب في مضاعفة المال، لأنه ما نقص مال من صدقة، ولأن الصدقة تبارك في المال، ولأن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأولئك هم المضعفون يأخذون ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ويضاعف لهم الأجر عند الله عز وجل، ويضاعف المال بركة. طب وإيه الربا؟ بترابه في أموال الناس، هذا لا يربو، هذا لا يربو عند الله عز وجل، لا ينمو ولا يزداد عند الله عز وجل، يعني تمحق بركة الربا. كويس أوي. بعد كده في أوائل العهد المدني أنزل الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، لاحظوا بقى السورة كام؟ 89، يعني المرحلة الزمنية تكاد تكون قريبة بعد الهجرة. أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فكان هذا نهيا صريحا عن التعامل بالربا الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية، ولم يكن هذا النص صريحا في تحريم كل الربا، وإنما أي ربا؟ الربا الذي وصف ها هنا أضعافا إيه؟ مضاعفة، اللي حاله كده. طب في أنواع أخرى منها، والنص ده للأسف الشديد لمن يريد أن يراوغ في قضية الربا يستدل به، فيقول إذا كانت أضعافا مضاعفة فيها استغلال لحال الفقراء، فعشان كده هو ده المحرم. إنما الربا الذي ليس كذلك هذا ليس بمحرم. نقول انظر إلى ترتيب الآيات يكون رد الشبهة. أنزل الله جل وعلا ذم اليهود بعد ذلك بأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وعمم الربا في هذا الذم. وهنا يتردد الفكر، هل هو كل الربا أو ما كان منه أضعاف مضاعفة؟ كل ده تنزيل من رب العالمين يجعل النفس تبدأ في أن تستهجن هذه المعاملات، تنفر من ذلك، يعلم أن الله يذم هؤلاء. ولما يذكر لهم اليهود وهم على عداء بين في المدينة معهم ويدخلون معهم في سجالات وفي معارك، ويقول لهم دي وصف اليهود، فيقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فكان هذا النص تمهيدا مشعرا بتحريم كل الربا، وإنذارا بأن المخالفين يصيبهم ما أصاب اليهود من قبل من ألوان عقاب. ثم أنزل الله النص الأخير القاطع بتحريم الربا كله قل أو كثر، وكان هذا من أواخر ما نزل من القرآن، فنزل ذلك في الآيات التي معلوم أنها من آخر ما نزل من القرآن، وختمت بآخر آية نزلت من القرآن وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فقال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا ملاحظة لابد من الإشارة إليها، إن احنا قلنا إن سورة البقرة من أوائل ما نزل، بل هي السورة الأولى من حيث النزول، لكن من تتبع السنة والأثار الواردة في مسألة نزول الآيات علمنا أن هذه الآيات بخصوصها كانت من أواخر ما نزل. احنا بنقول ان السورة بشكل عام لو هي السورة دي هي نزلت قبل هذه السورة، لكن ربما بعض الآيات في هذه السورة وعلى انها من حيث الترتيب العام هي من اوائل ما نزل، نزلت فيها آيات كذا وكذا وكذا في المدينة، لكن اكتملت ربما هذه السورة ببعض الآيات وكانت من اواخر ما نزل. يعني احنا بنرتب السور مش بنرتب الآيات، ودليلنا في ذلك المراجع التي اختصت بهذا الأمر في ترتيب نزول الآيات والسور. طيب كده عرفنا مثال اللي هو مثال الربا، تعالوا ناخد مثال تاني، مثال في التدرج في أحكام الجهاد في سبيل الله من جهاد الدعوة إلى جهاد القتال الفاتح. لخص الإمام ابن القيم هذا التدرج في كتاب زاد المعاد بقوله أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ. فأول أنواع الجهاد كان الجهاد العلمي. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله، يعني كان نبيا بإقرأ وأرسله وكان رسولا بيا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أن ينذر قومه، ثم ينذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين. فأقام 12 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام. الأحكام دي صحيح أحكام فقهية بس مهمة جدا في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، لأن الناس بتختلط عليهم أمور خطيرة جدا في ذلك، فلربما أدخلوا أهل الحرب في أهل الذمة وأدخلوا أهل الصلح في أهل الحرب ويعمموا في الأحكام، وهذا أمر خطر جدا. فقسمهم إلى أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. ده يبقى مين؟ أهل العهد، أهل الصلح، أهل الهدنة. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام. قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا العهد، يبقى الناس اللي هتنقض العهد هؤلاء يلحقوا بأهل الحرب، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. قالوا لمدة 2 سنين ما يحصلش بينا حاجة، بينا وبين بعض هدنة، فلغاية 2 سنين أنا ملتزم بذلك، المسلمون عند شروطهم، لكن بعد 2 سنين لست ملزما بذلك. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق، فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، يديهم فترة سماح 4 أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم. بعد 4 أشهر يبقى هيعاهدوا، هيبقوا على ذمة معه، يبقى يعودوا إلى أهل الصلح والهدنة. لا مش كده، يبقى له أن يقاتلهم بعد انتهاء المدة اللي هي 4 أشهر. فقتل الناقد لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام: محاربين، أهل عهد، أهل ذمة. طيب لما تدبرنا هذا الأمر رأينا كيف يكون الترتيب لهذه القضية الخطيرة. لما بنقعد نقول يا جماعة الأول لا بد من الجهاد العلمي، ولا بد من الجهاد الدعوي، ولا بد من أن يستنفر المسلمون طاقتهم ها هنا، وانظروا إلى هذا الأمر كيف تأخر. أول مواجهة عسكرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه كانت بعد 15 سنة من البعثة في بدر، بعد 15 سنة، 13 سنة في مكة وبدر في العام الثاني، بعد 15 سنة دخلنا في ذلك إعداد، لأن هذه الأمور ينبغي أن نفهمها. ما يجيش حد بقى يقولك أنت مثبط، انت اصلا سلبي، انت جبان، انت مش عايز تقول. يا حبيبي المسألة مش فتوانة، المسألة مش ان انت تأخذ به العبارات العنترية وينبغي وينبغي ووو. هنا ضوابط شرعية لابد ان نفهمها، وهنا منهاج النبوة، فلا بد ان يفقه هذا الامر. شفتوا بقى عالجنا قضية اخطر ما يكون، اخطر قضية على الساحة الاسلامية، بمجرد النظر في الترتيب الخاص بالآيات، وفهمنا من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كيف يكون الأمر في هذه القضية الخطيرة. يبقى لازم في الأول خالص نبدأ من ها هنا، نبدأ من الجهاد العلمي والجهاد الدعوي، ثم بعد ذلك إعداد العدة. والجهاد الدعوي ده سواء بقى كان من إنذار العشيرة وإنذار القوم و ثم بعد أن مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر بعد هذا، فتيجي تسقط لي الأمر على هذا الواقع من غير أن تنظر في هذه الملابسات كلها، يبقى أخطأت خطأ بينا. تعالوا نشوف موضوع خطير آخر، وهو موضوع وسائل التربية. أهي مسألة الكل بيسأل يا شيخ أتربى إزاي، يا شيخ ما هي الأمور التي ينبغي أن أوليها الاهتمام التربوي. تعالوا نشوف من أمثلة التدرج في التوجيه التربوي لما ينبغي أن يقوم به الداعي إلى الله في مقابل أذى من يدعوهم، يتعامل معهم إزاي، إزاي تتعامل وإزاي تعد تربويا وإيمانيا في مواجهة الواقع الذي يؤذيك. قضية مثارة أخرى، يا شيخ الآن يتكلبون علينا، يا شيخ إنهم يفترون الكذب ويصنعون ما تدري في الإعلام المسمم ويقولون ويفعلون، ماذا علينا تجاههم؟ اسمع، أنزل الله عز وجل في العهد المكي في سورة الأعراف سورة 39 من حيث النزول خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لكل داع من أمته يدعو إلى سبيل الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى الأول إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف، وعليك بالمتعارف عليه، وعليك بأن تعرض عن أهل الجهالات، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولا يستفزنك هؤلاء ولا يستخفنك الذين لا يقنون، فلا يكونوا سببا في إضمار الشر في قلبك وفي دخول الشيطان إلى صدور المؤمنين موسوسا نازغا، فإنه إن صنع ذلك سيفسد عليك الدعوة ويفسد عليك طريقك، فلا تلتفت وامضي حيث تؤمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن كان في البداية الإعراض عن الجاهلين، علينا بالتحلي بخلق العفو، علينا بالتحلي بأن نكون محافظين على الأعراف السليمة ونقف عليها ونأمر بها. لما تيجي تتكلم وتقول طب يا جماعة ده ذوق، ده أدب، ده أخلاقيات، أنا هنا بقى مش هنص عليه بالآيات والأحاديث، إنما أنا برجع إلى الأساسيات، وعلي أن أقف على هذه الأرض الصلبة في مواجهة الواقع الذي يفرز هذه الكلمات ذات السموم المعلومة. يبقى علي أن أواجه الكلام ده بإيه؟ أخلي الناس تشوف مني أخلاق تقول لا، مين قال إن الشيخ فلان ده كذا، دول كذابين، دول كذا، دول كذا، لإني أنا عارف إن هما بيعملوا إيه وأحوالهم إزاي وسلوكياتهم وأخلاقياتهم. هذا أمر مهم في مواجهة هذا الاتجاه في معاداة أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طب وبعدين؟ أنزل الله عز وجل في العهد المكي في سورة فصلت هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عدوها يا شيخ، دول بيعادوا الدين، دول مش عايزين دين، ما هو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وده حاضر أوصله إزاي؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى لما نقول اصبر واحتسب، ما تقوليش دي سلبية، ما تقوليش ان ده كلام كده بيولاك بالألسنة اصل انتوا قاعدين على كراسيكوا ومش حاسين بالواقع. لا، عارفين الواقع، لكن منضبطين بضوابط النص، لكن منضبطين بالحكم الشرعي، لكن نفهم ان لكل مقام مقالة. واما ينزغنك من الشيطان نزغ، تاني يقول خد بالك الشيطان هيستغل الموقف ده لانه اصلا مسلط شياطين الانس عليك، ودي الطريقة السابعة للشيطان. الشيطان مش بيدخل عليك يا اما من باب الشرك، يا اما من باب البدعة، يا اما من باب الكبائر، يا اما من باب الصغائر، يا اما بان يفسد عليك نيتك في المباح، يا اما من باب الفاضل والمفضول يخليك تعمل المفضول وما تعملش فاضل، يا اما اخيرا يسلط عليك شياطين الانس. فقال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، عليك بصدق اللجئ مع الله تبارك وتعالى، إنه هو السميع العليم. ولما نشوف اسم الله السميع نعرف على طول إنه بيطالبنا بشيء نتكلم به، نستعذ بالله، نلجأ إلى الله، نطلب من الله دعاء العون منه سبحانه وتعالى، والله عليم بظواهرنا وبواطننا وبصدقنا من كذبنا. فلاحظنا أنه في العهد المكي كان هذا التقرير، التقرير بإيه؟ أولا كان خذ العفو، ثانيا وأمر بالعرف، ثالثا وأعرض عن الجاهلين، رابعا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والتبصر في هذا الأمر وتفهمه. ثم جاء في نهاية الأمر بعد ذلك هذا التوجيه لكل داع إلى الله تبارك وتعالى بالصبر والاحتساب. بعد ذلك لو تأملنا الآيات التي نزلت في هذا الأمر، هاتين الآيتين وحدهما هما اللذين نزل في هذا التوجيه في معاملة المستضعفين لأعدائهم في ظل هذا المناخ، مناخ مكة، لازم تبقى حطه في الاعتبار. هذه الأسس التي ذكرناها هي الأسس التربوية الإيمانية لمواجهة هذا الأمر. تعالوا ناخد مثال آخر في قضية مهمة أيضا، وهي مسألة تعليم الله رسوله والدعاء من بعده كيف يجيب السائلين عن الساعة وكيف يرد على الشبهات والتشكيكات في مثل هذا الموضوع. لو قعدنا نجمع النصوص في هذا الباب سنجدها 8 نصوص فيها 9 أوامر قرآنية للرسول ومعه الدعاء والمؤمنون. وتعالوا نرتبها ونشوف بقاعدة التدرج هذا المعنى. أنزل الله عز وجل في سورة الأعراف، وهي السورة 39 نزولا، قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك في أي وقت يكون رسو سفينة الساعة أين مرساها، وهو تشبيه للحياة الدنيا بسفينة جارية في بحر الزمان. إنما علمها عند ربي، أي ما يعلم ذلك الوقت إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها بعد حلول وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك كأنك حفي، أي عالم بالشيء علم استقصاء، كأنك تعلم كل صغيرة وكبيرة عن الساعة، كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ويظهر أن هذا التعليم قد تكرر مع تغيير لفظ عند ربي بلفظ عند الله، لأن سؤالهم قد تكرر، إذ لما قال لهم في الجواب الأول عند ربي طمعوا في أن يسأل ربه بإلحاح ليخبره فيخبرهم مهتما بإرضائهم محتفيا بهم، فجاء التعليم في الجواب مشتملا على عبارة عند الله، قل إنما علمها عند الله، الأولين إيه؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، فقال قل إنما علمها عند الله. فجاء التعليم في الجواب الثاني مشتملا على عبارة عند الله، أي ربي ورب كل شيء والجامع لكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، وبذلك فأنا لا أملك أن أطالبه بأن يخبرني بشيء استأثر هو بعلمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الأمر. دي الآيات الأولى في الموضوع. بعد كده نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري أقريب ما توعدون من أمر الساعة أم يجعل له ربي أمدا بعيدا. فعلم الساعة عند الله حتى موضوع القرب والبعد الذي يمكن أن تقدروه هذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم أنزل الله جل وعلا قوله في سورة الواقعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا في معرض الحديث عن وصف حال أهل النار الذين كانوا ينكرون البعث أمر الله رسوله أن يقول لمنكريه الذين يدعوهم للإيمان إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم بعد أن يبعثوا جميعا. وهنا توجيه تربوي لاستغلال أي مناسبة أو فرصة لتبليغ حقيقة من حقائق الدين. وهكذا ينبغي أن يكون كل داع إلى الله تبارك وتعالى، عندك فرصة إنك توصل رسالة وصلها. ثم أنزل الله عز وجل في سورة الإسراء وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. انظر إلى هؤلاء المنكرين للبعث وكيف شأنهم، سينغضون إليك رؤوسهم، سيحركون رؤوسهم إليك، يعني مستهزئين وقاعد بيحرك رأسه يمنة ويسرى اللي هي مشعرة بالرفض والإنكار، فسينغضون إليك رؤوسهم، ودي طريقة يحرك رأسه كده وهو بيظهر الإنكار والاستهزاء والاستخفاف، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، سؤال استهزاء وسخرية أيضا، ويكون الجواب جوابا حازما، قل عسى أن يكون قريبا، قريب قوي كتير قوي يجي واحد يقعد يقول لك إيه وريني كده، مش أنت قاعد بتدعي، وريني يا عم الدعوة دي هتعمل إيه معاك يعني، ما أنتوا قاعدين بتدعوا بقالكوا قد كده وما بيحصلش حاجة، تقول له عسى أن يكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل البلاء يأتيك قريبة، وما يدريك لعل الله عز وجل قد ادخر لك الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهكذا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم إلى الحياة فتستجيبون مباشرة لأمره، وهنا لا تستطيعون حيلة، وحينئذ لا يكون عندكم هذا الشأن، إن كنتم مستهزئين فالله يستهزئ بكم ويمدكم في هذا الطغيان المبين. وبعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، يعني أي يطلبون منك إنباءهم، هل ما ذكرته من عذاب يوم القيامة حق؟ هو بجد الكلام اللي انت قاعد بتقوله ده يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل إيه وربي والله العظيم حق. وهكذا أحيانا الإنسان يحتاج أن يؤكد على كلامه ويدلل على يقينه بهذه العبارات الحازمة، إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فأنتم لستم بمعجزين الملائكة المكلفين بتعذيبكم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، في هذا بيان لعظم العذاب الذي يفتديه الشحيح الدنياوي بكل ما في الأرض، كل ما عنده، الرجل الشحيح اللي ما كانش بيطلع المليم ده ساعتها عنده استعداد خدوا كل حاجة، وأسروا الندامة، وهذا سلوك أهل الكبر، فالمتكبر لا يظهر أبدا أنه نادم على ما فعل ولو صنعت معه ما تصنع، لكن لما يرى هذا العذاب حينئذ يكون فيما بينه وبين نفسه يقول أنا ندمان. يا والله معنى خطير قوي وتربوي مهم قوي، لأن الواحد كتير يتعامل مع بعض المتكبرين وتقف قدامه بعض الأشياء وتلاقيه أبدا ما يعتذرش أبدا، ما يظهر لكش خطأه، تقول له يعني مش كده غلط، يقول لك مش كده، أو أنت مش كنت بتعمل، أو يبتدي يغير الموضوع، يستحيل أنه يعترف بأخطائه. فهذه الآية تصف لنا التكبر بعينه، فإذا وجدت هذه الصفة فيك أن أنت دايما ما تقولش أنا غلطان، وأن أنت دايما ما بتحبش تظهر للناس أخطائك، يعني مرت علي صور كثيرة تأتيني على البال الآن، فلان وفلان وعلان وعلان لما كنا نقول له كذا وكذا، يجي يقول أنا مش قادر أجي دلوقتي أصلا وحط نفسي في الموقف ده، ليه؟ يحب أن يسر فيما بينه وبين نفسه الندم لكن لا يجهر به. خدوا بالكوا عشان دي من أنماط الشخصيات الخطيرة، كل شخصية قيادية، كل شخصية فيها العتو ده أو فيها نزعة غضبية بيبقى ده حالهم، والجنة حرم على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويكفي كل متكبر، إنه لا يحب المستكبرين. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بعد كده أنزل قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكانت هذه في سورة سبأ، وهذه آخر آية نزلت على حسب الترتيب في هذا الموضوع في مكة. 6 آيات نزلوا في مكة على ما ذكرنا. ثم كان في العهد المدني، فكان في سورة الأحزاب قوله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم أنزل في سورة التغابن آخر الآيات، وفيها قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لو ركزنا هنلاقي 9 معاني. ايه بقى 9 معاني؟ اول حاجة موضوع الساعة: علمها عند ربي. 2، علمها عند الله. 3، ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. 4، ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. 5، كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم. ثم قال: فسيعيدكم، يعني المعنى كونوا كذلك فسيعيدكم الذي فطركم اول مرة. 6، عسى ان يكون هذا اليوم الموعود قريبا. 7، ايه وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. ثم 8، انما علمها عند الله، وتكرر السؤال عن الساعة بعبارة صريحة كما جاء في آية سورة الاحزاب، يعني كان في اوائل ما نزل انما علمها عند الله، وفي اواخر ما نزل هذا التقرير ايضا. ثم انتهت هذه التقريرات بقوله: بلى وربي لتبعثن، وباستخدام هذه الأساليب التي تدل على التأكيد، نون التوكيد المشددة واللام لام القسم، وربي لتبعثن، اللام والنون هنا أبلغ أنواع التوكيد، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. خدنا أكثر من مثال علشان القضية دي قضية من أهم ما يكون وأخطر ما يكون، وقاعدة التدرج قاعدة مهمة، وقاعدة تطبيقاتها هتفتح لنا معاني خطيرة وتجاوب لنا على تساؤلات كثيرة جدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الأمر قد تدبرتموه جيدا وفهمتموه، وإن شاء الله يكون محل للتطبيق العملي في تدبراتكم. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، فستذكرون ما قلت لكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.